أيحسب Oh, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربه بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Oh, فإذا